بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمه الله تعالى بتحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، يقدمه لكم عمرو الوساطي. المجلس 17، متابعة الحديث في صفة الكلام. المطلب الثاني قول أتباع الرسل السلف الصالح أهل السنة والجماعة. قولهم في كلام الله عز وجل هو ما تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن الله عز وجل لم يزل متكلما إذا شاء متى شاء وكيف شاء، فهو سبحانه يتكلم بمشيئته واختياره، فنوع الكلام قديم أزلي وأفراده حادثة متجددة بمشيئته سبحانه، ويقولون إن كلامه سبحانه قائم به، فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل حقيقة، محال أن تقوم صفة الكلام بنفسها أو بغير الموصوف بها كما يقول الزائغون، فليس كلامه مخلوقا منفصلا عنه ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها. لم يقل هذا أحد من سلف الأمة، بل هو قائم به وتابع لمشيئته واختياره، وأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، فهو المتكلم به المبتدئ به وإليه يعود في آخر الزمان، يرفعه من الأرض من الصدور والمصاحف كما جاء في بعض الآثار. والقرآن جميعه كلام الله، حروفه ومعانيه، ليس شيء من ذلك كلاما لغيره، لا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم، فالله هو الذي تكلم به حقيقة وأنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه صلى الله عليه وسلم إلى الناس. فليس القرآن اسما لمجرد الحروف فقط ولا لمجرد المعنى فقط، بل لمجموعهما، وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط ولا المعاني فقط، وتقدم ذكر هذا. ولا يجوز إطلاق القول بأن القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ويعتقدون أن الله تعالى يتكلم بصوت يسمع كما جاءت بذلك الأحاديث الصحاح، وليس ذلك كأصوات العباد، لا صوت القارئ ولا غيره، فصوت القارئ الذي يقرأ كلام الله، وهكذا المداد الذي كتب به القرآن والورق الذي كتب عليه كل ذلك مخلوق، وأما الملفوظ المقروء المكتوب المسموع فهو كلام الله تعالى، فالصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. الله سبحانه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته، فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوق، ولا معانيه تشبه معانيه، ولا حروفه تشبه حروفه، ولا صوت الرب يشبه صوت العبد، فمن شبه الله بخلقه فقد ألحد في أسمائه وآياته، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه وآياته. انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 243-244 وغيره. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.